عليه في أول، بس بقي اليوم الآخر ما يتعلق بشيء من المسائل والمباحث. هذه مهمة يا إخوان بالنسبة لمسائل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ويوم الآخر، هذه من الأمور المهمة التي يجب على الإنسان معرفتها تتعلق بالدين. بالدين لأن عندك أركان الإسلام وأركان الإيمان، يجب أن تعرف أركان الإيمان وأن تفهمها، تفهم ما الذي يجب الإيمان به منها، وتفهم أيضا ما هي ثمرتها وغايتها، لأن هذا مما يزيدك ثباتا وإيمانا. الله أكبر.